كانت من سنين ما صدقت تقابلنا والعين قصاد العين يا عالم لو حقابلك تاني يبقى ازاي وفين خلينا سيبنا ملعنا ايام اللي انا فيه خلينا يا حبيبي شوية نبعد الليل خلينا سيبنا ملعنا ايام اللي انا فيه خلينا يا حبيبي شوية نبعد الليل وقع اللي قلبي حاسس بيه واللي شايله في قلبي عشان ردك ده بالنسبة لي هتريحني بيه في بعض بتفتكرني وبتفتكرني بيه ولسه وانا زي ما هو ولا خلاص نسيت شايله في قلبي نيجي للحظات